أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على الخير وهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الفرص على النصح لهذه الأمة المباركة خير أمة أخرجت للناس. قال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأل جهدا ولم يدخر وسعا في النصح لهذه الأمة المباركة. يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله أوصني ويأتيه آخر فيقول يا رسول الله أوصني وثالث ورابع فيوصي كل واحد بحسب حاله. وجاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. جاء آخر فقال يا رسول الله أوصني قال قل آمنت بالله فاستقم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ربه تبارك وتعالى أن يبلغ مراد الله عز وجل إلى خلقه كما قال الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومن هذه الوقايا الجامعة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم صحبه الكريم أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وحسنه الشيخ الألباني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتسع أمور أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا الدرداء. قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من قولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخذهم في الله عز وجل. هذه وصايا تسع أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صحبه وأمته من بعده. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ به الله تبارك وتعالى، حيث الله قال في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك يبدأ به الله تبارك وتعالى ويبدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا عظم هذا الأمر؟ لماذا يبدأ الله بالشرك بالنهي عنه ويبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم به كذلك؟ لأن الشرك هو كبيرة الكبائر، هو أكبر الكبائر، هو الذنب العظيم، هو السيئات التي إذا اقترفها العبد خلد بها في النار ولم تنفعه حسنة ولا معروف. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك يا عباد الله، لو اقترف كل حسنة، لو اقترف العبد كل حسنة وفعل كل معروف ثم لقي الله تبارك وتعالى بهذه الكبيرة ما قبل الله تبارك وتعالى منه، إذ أن الله هو الغني عن الشركاء، هو أغنى الأغنياء عن الشرك. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن فالشرك لا يحاب الله تبارك وتعالى به، لا يحابي فيه ولا يجامل، من اقترفه أيما كان لا يغفر الله تبارك وتعالى له، حتى لو كان المقترف نبيا، نبي أو مرسل، فإن الله عز وجل يعذب هذا النبي، وحاشا للنبي أن يقترف شركا. والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في سورة الزمر، قال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل وجه الخطاب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أرأيتم شدة الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة أنه لا مجاملة ولا محاباة في شرك، فإن الله عز وجل لا يغفره أبدا. لو جاء العبد بكل مصيبة وكل معصية فإنه يرجى له أن يغفر الله له إلا الشرك، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. ابن آدم لو جئت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. إذن فالشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا. والشرك على قسمان لا ثالث لهما: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو أن تصرف نوعا من عبادة لغير الله عز وجل، أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فقد أشركت شركا أكبر ينقلك عن الملة. قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواع الشرك الأكبر أن تذبح لغير الله، أو تنذر لغير الله، أو تدعو غير الله عز وجل. إن الذين يذهبون إلى المشاهد والأضرحة والأولياء يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويرجو لهم، هؤلاء قد فعلوا أفعالا شركية، إلا أننا لا نحكم عليهم بشرك، إذ أنهم قد يفعلون الشرك ولا يقع عليهم إثم الشرك لجهلهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه صحابي جليل سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فزجره النبي وقال له: له ماذا تطلع؟ قال: يا رسول الله، جئت من عند كسرى وقيصر فوجدت أقواما يسجدون لهم وأنت يا رسول الله أعظم منهم، ولذلك سجدت لك. ففهمه النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يكون إلا لله ولا ينبغي لغير الله عز وجل. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال أو بدخول الدين مرة أخرى، إذ أنه لم يخرج منه أصلا لأنه قد فعل ذلك بجهله. ولكننا نحذر ونقول إن الأفعال التي تفعل عند الأضرحة والأولياء والمشاهد هي من جنس الشرك، لأنهم يدعون من دون الله تبارك وتعالى. وقد حذر الله تبارك وتعالى من هذا الصنيع، فقال في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الذين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى يأتون يوم القيامة ومعبوداتهم يتبرؤون منهم، ويودون لو أنهم تبرؤوا منهم في الدنيا. وعلى رأس هؤلاء المتبوعين الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى هو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يأتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد في يوم عصيب عظيم شديد القرب، يوما كان عبوسا قمطريرا، يوما على الكافرين غير يسير. يأتي فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يتبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام من هذا الصنيع الذي قد صنعوه بعده، ويقول: يا رب، ما بررت عنهم وما علمت بشأنهم، كنت أنت الرقيب عليهم، لما كنت فيهم حفظت التوحيد لهم ولم أجعلهم يعبدوني من دونك يا رب، فلما توفيتني ورفعتني كنت أنت الرقيب عليهم. ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الشرك يرجى لكل عبد لم يشرك بالله تبارك وتعالى الجنة، فإنه يخرج من النار يوما ما، إن كان عليه سيئات ومصائب لم يغفرها الله عز وجل، فإنه يدخل النار يقضي بحسب أعماله في الدنيا من السيئات، ثم ينجيه الله تبارك وتعالى بنصف غرة من التوحيد والإيمان، كما يقول الله عز وجل في حديث الشفاعة الصحيح: يأمر ملائكته قائلا لهم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يقول لهم: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال ذرة من الإيمان، فيخرجون من كان في قلبه نصف مثقال ذرة من إيمان. أما المشرك وإن كان صاحب معروف فإنه لا يخرج منها أبدا. وإن مثل أبا طالب ليس عليكم ببعيد، فإنه آثر النبي وسانده وعاونه وأحبه كثيرا، إلا أنه لم يدخل الإيمان وظل على شركه ومات عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث موت واحتضار أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أبو طالب أن يقولها ومات على شركه وكفره. فسأله العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا صنعت لعمك أبي طالب؟ قال: يا عم هو أخف أهل النار عذابا. شفع الرسول صلى الله عليه وسلم له ليخفف عنه العذاب لا ليخرجه من النار، حيث أنه كان في أسفل سافلين فنقل إلى ضحضاح من النار، فكان أخف أهل النار عذابا يوم القيامة، ينتعل بنعلين من النار، يلبس غذاء من نار، يوضع جمرتين في أخرس قدميه من نار يغلي بهما دماغه. انظروا إلى أخف أهل النار عذابا يوم القيامة، ينتعل بنعلين من نار يغلي بهما دماغه. ويرى أبو طالب وهو في النار أنه أشد أهل النار عذابا، فسبحان الذي جعل التوحيد منجاة لأهله وجعل الشرك مهواه لأهله. ثم يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصية الثانية، وهي وصية غالية، وهي الركن الأول العملي في الإسلام وثاني الأركان. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأمته من بعده بقوله: لا تترك الصلاة المكتوبة أبدا وأنت متعمد، فإنها من سنن الهدى، وإنها أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة. أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة التي أبى الله أن يفرضها على أرض الدنيا، بل قد أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذه إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى وما بعدها، حيث لا يصل إنسان ولا ملك مقرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل عليه هذه الصلاة المبجلة العظيمة. لم يرضى الله تبارك وتعالى أن يفرض الصلاة على نبيه في الدنيا، بل جعلها هدية لرحلة عظيمة لم يعرفها التاريخ من قبل، رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلى السماء العلى في رحلة الإسراء والمعراج. هذه الصلوات التي إن حافظ عليها العبد كان له عهدا وذمة وميثاقا ووعدا من الله عز وجل أن يدخله الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خمس صلوات من أتى بهن، خمس صلوات فرضهن الله على العباد، من أتى بهن ولم يضيع شيئا من حقهن استخفافا بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده في الدنيا هي أولى القربات إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، فهي أول الأعمال تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن ثوابها رتب عليها ثواب عظيم كبير لا يعلم لمثله ثواب إلا توحيد الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله عز وجل الذين يرثون الفردوس الأعلى من الجنة، وهي أعلى منازل الجنة، والفردوس يكون سقفه عرش، سقف الجنة عرش الرحمن تبارك وتعالى، ليس فوقها من جنان، بل فوقها عرش الرحمن، وفوق العرش الرحمن تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. إذا ليس فوق المصلي أعلى منه، لا يوجد فوق المصلي أعلى منه منزلة عند الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك لما وصف الله عز وجل أهل الفردوس في صورة المؤمنون قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجعلها أول صفة للمؤمنين الذين يستحقون الفردوس من الجنة، وجعلها كذلك آخر صفة، كما قال الله تبارك وتعالى في ختام العشر آيات التي تصف المؤمنين الذين يستحقون أن يرثوا الفردوس، قال في آخر الآيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فبدأ بالصلاة وختم بها لأهميتها. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فانظروا إلى هذا الثواب العظيم الكبير الجليل. قدر الصلاة عند الله وعند رسوله كبير. واختلف العلماء كما تعلمون في غير المصلي في تارك الصلاة، أيكفر أن يظل على إسلامه؟ وليس هذا موضعه. ثم إن الله تبارك وتعالى توعد وتوعدا شديدا لمن ضيع الصلاة ومن تركها، توعده بالغي وتوعده بالويل. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. انظروا إلى من ضيع الصلاة، له الغي في الآخرة والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل في موضع آخر: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء الذين ضيعوا الصلاة، وقد أجمع أهل التفسير على إضاعة الصلاة على أن إضاعة الصلاة ليس كتركها بالكلية، بل الإضاعة تكون بترك أوقاتها وتضييع أوقاتها والنوم والسهو عنها والغفلة عنها وتأخيرها، يؤخر الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء، ثم يصلي كل وقت في غير وقته، فهذا إضاعتها. أما الذين يتركون الصلاة بالكلية فلهم شأن آخر ولهم عذاب آخر هو أشد من الأول، كما قال عز وجل على لسان المؤمنين أهل الجنة الذين يسألون أهل النار قائلين: ما سلككم في سقر؟ لماذا سلككم الله في سقر وأدخلكم هذا الجحيم وهذا السعير الذي نرى؟ ما سلككم في سقر؟ وهناك في الآخرة يجوز لأهل الجنة أن يكلموا أهل النار، ولأهل النار أن يكلموا أهل الجنة، وهذا مبسوط معروف في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. إذن فالكلام بين أهل الجنة وأهل النار يجوز وهو مباح. فسأل أهل الجنة أهل النار قائلين لهم: ما سلككم في سقر؟ فكانت أول إجابتهم: أننا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. وقد وصف الله تبارك وتعالى سقر في موضع آخر فقال: وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فانظروا يا عباد الله إلى من ترك الصلاة وضيعها، يعط على أصابع الندم يوم القيامة، إذ أن الأمر سهل وميسور: 5 صلوات بها يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، لا تأخذ كثيرا من وقته، بل إنها تنظم الوقت وترتبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالوصية الثالثة، قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. الخمر هي أم الخبائث كما قال صلى الله عليه وسلم: من شربها وقع على أمه وأخته وخالته، حيث أنها تخمر العقل لا يفرق بين امرأة وأخرى، غاب عقله وضل سعيه والعياذ بالله. وقد نهى الله تبارك وتعالى وحذر من شرب الخمر فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من الخمر أيما تحذير، فقال: لا يدخل الجنة ثلاث: مدمن للخمر، وعاق لوالديه، وعاق لوالديه، والمنان بما أعطى. كما أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه قال: الخمر أم الخبائث، اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وكان في من كان قبلكم رجل يتعبد لله تبارك وتعالى ويعتدي إلى الناس، فعلقته امرأة غوية، أحبته امرأة باغية غوية، فأرادت أن تفتنه وأن تضله وأن توقعه في حبها وفي شركها وشركها، فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إن سيدتي تدعوك للشهادة لتشهد على أمر على عقد. فجاء الرجل وظن أن الأمر على الحقيقة، فجعل يدخل قصرها، فكلما دخل بابا أغلقته الجارية دونه فانتهت به إلى حجرة عليها امرأة وضيئة وغلام وباطنة خمر، فقالت المرأة الوضيئة: إني ما دعوتك للشهادة، وإنما دعوتك لإحدى ثلاث: أن تقع علي، أو أن تشرب الخمر، أو تقتل الغلام. فاختار هذا العبد المتعبد الخمر ظنا منه أنها أهون الثلاثة، فشرب الخمر ثم قال: زيدوه، فشرب حتى تخمر عقله، فوقع على الجارية وقتل الغلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوصية الرابعة، وهي من أغلى الوصايا، وصية الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك من مالك فاخرج لهما، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. فانظروا إلى أهمية الأمر وطاعة الوالدين فوق كل الأمور بعد توحيد الله عز وجل. فكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى بين توحيده وبين بر الوالدين. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظروا إلى أمر الله تبارك وتعالى إلى العبد إن كان مسلما وأبواه مشركان، فإنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يحل له أن يعق والديه وأن يضربهما أو يسبهما وهما على الشرك. فانظروا إلى الأمر، فما بالكم إذا كان الوالدين موحدان. قال الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. طاعة الوالدين في المعروف، طاعة الوالدين في المباح واجبة تجب على العبد ما لم يأمراه بمعصية. ثم نختم حديثنا وجمعتنا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الغالية التي فقدها كثير من أهل العلم ومن العوام. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع والوصايا الجامعة، قال: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. انظروا إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم البليغ الفصيح، يقول: وإن رأيت أنك أنت، لا تنازع ولا يجوز لك أن تخرج على الحاكم ولا على ولي الأمر، حتى لو ظننت بنفسك أنك أفضل منه في العلم والتقى أو في العمل أو في القوة أو في غير ذلك من الأمور. وتركها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة ليضع كل إنسان منا ما يشتهيه. قال: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، وسكت صلى الله عليه وسلم. إن رأيت أنك أفضل منه أو أقوى منه أو أحق منه بالولاية لا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تخرج على ولي الأمر بحال من الأحوال أبدا. إذ أن نعمة الأمن هي من أجل النعم بعد الإسلام، لا يستطيع الناس أن يقيموا حضور الله تبارك وتعالى إلا في جو من الأمن والأمان، لا يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل إلا في أمن وأمان. فإذا فسد الأمن وعمت الفوضى فإن الناس لا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، يكثر الهرج والمرض والقتل والخلاف، وهذا ما لا يجيده الشر أبدا، بل قد امتن الله عز وجل على أهل قريش بمنة الأمن. قال تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك فرصة للتحذير من هذا الأمر ألا وهو الخروج على ولي الأمر إلا وحذر منه أيما تحذير. قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة، ستحرصون، هناك بعض الناس يحرص على الإمارة والولاية وعلى أن يكون رئيسا أو حاكما أو وليا. قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم الأمر في أوله أن يقوم لك الناس وأن تكون وليا وحاكما، ثم تأتي يوم القيامة عليك أوزار لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذلك قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة في الآخرة، أي التي تفطم ولدها، ترضع ولدنا الإمارة والولاية ثم تفطمه بالموت فإذا به يتندم ويتحسر حيث لا ينفع الندم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، أي لولاة الأمور، اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم، أي تولى عليكم وحكمكم، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله، ما ترككم تصلون وتقيمون الصلاة وتكونون شعائر الله عز وجل لا تخرجوا عليه، فإن خروجكم عليه يؤدي إلى مصائب كبيرة، جنة غفيرة علمها من قرأ التاريخ وتدبره. قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، حتى لو كان عبدا ليس أهلا للإمارة وكان أسودا وكان عبدا وكان رأسه مضحك كأن رأسه زبيبة من كثرة تجاعيد شعره فلا ينبغي لك أن تخرج عليه أبدا. فسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن قامت فينا أمراء، هذا السؤال يسأله كثير من الناس ويتعلم به الخارجون على ولي الأمر، يقولون يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ هؤلاء الأمراء يريدون منا كل حق لهم ولا يعطوننا حقوقنا أبدا فما تأمرنا؟ أنخرج عليهم؟ أننابذهم بالسيوف؟ فقال صلى الله عليه وسلم وقد أعرض ثلاث مرات ويعاد عليه السؤال إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم، أي يسألوننا حقهم ويمنعونا، أي يمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أوزارهم إن كانت لهم أوزار فهي عليهم وأوزاركم عليكم أنتم. وقال في حديث آخر جليل كريم قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تحكمهم وتقيم فيهم كتاب الله وشرع الله، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، وإنه لا نبي بعدي يحكم الأمة لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وإنه لا نبي بعدي. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ وقد قال وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون، فيأتي خلفاء كثيرون، فقالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أوفوا ببيعة الأول، أي الحاكم الذي قد استقر له الأمر وبايعه الناس على الحكم، فأوفوا له ولا تخرجوا عليه، أوفوا ببيعة الأول، فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم. قال صلى الله عليه وسلم: وأعطوهم حقهم، أعطيه حقه من البيعة ومن سماع الأمر، لأن سماع ولي الأمر واجب، سماع أوامره وكلامه واجب. الله تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأمر كما هو معلوم بالوجوب، فلا ينبغي أن تخالف ولي الأمر إلا إذا أمرك بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر محذرا: أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. اسأل الله تبارك وتعالى حقك، ولا تخرج على ولي الأمر تطالبه بالمظاهرات والفوضى وبالتدمير وبالتخريب، ظنا منك أنك تحسن صنعا، وهو والله ضلال بعيد وفساد كبير. عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وإن كان فاسدا ففسقه عليه وفجوره عليه، يحاسبه الله عز وجل، ليس عليك أنت أن تحاسبهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر تشديدا عظيما بليغا، قال: إذا بويع لخليفتين، لو كان هناك حاكمين وبويع على أحد للاثنين، قال صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا الآخر منهم. أي يقتل الخليفة الثاني الذي يريد أن يفرق الجماعة والذي يريد أن يشق عصا المسلمين. قد استقر الأمر للأول، كان يكفي ذلك، فإذا جاء آخر وبويع له وجب على الأمة وجب على ولي الأمر الذي بويع له أن يقتل هذا الذي جاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. انظروا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستتب الأمر ويظل الأمان سائدا على الدولة، فلا ينبغي أبدا الخروج على ولي الأمر. وأمامكم آيات وأمامكم أمثلة ونماذج، ونماذج بينكم تشاهدونها. انظروا إلى ما حدث في العراق بعدما ضاع الأمن والأمان، كفر الهرج والمرج وكفر القتل، وأصبح الرجل لا يعمل في بيته ولا يستطيع أن يخرج للصلاة ليقيم شعيرة الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الخامسة: لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد الذي بلغ وأرشد، والذي ما ترك نصحا إلا ونصح، وما ترك خيرا إلا ودل عليه، وما ترك شرا إلا ونهى عنه وحذر منه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا الجنان، اللهم تجاوز عن السيئات وارفع بفضلك الدرجات. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما أعلم، والعلم كله عند الله. وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولإقامة الصلاة ولإقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.